وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله وكتاب الفرائض، ونبدأ من حيث وقفنا في اللقاء الماضي من عند قول صاحب المختصر رحمه الله: وتسقط الجدات بالأم. تسقط الجدات أي تحجب، تحجب الجدات سواء من قبل الأب أو من قبل الأم بالأم. وتسقط الجدات بالأم. والجد والإخوة والأخوات بالأب. ذكر الحاجبين للإيه أو المحجوبين بالأب، ذكر المحجوبين بالأب، فقال والجد، يعني والجد يحجب بالأب، والإخوة والأخوات يحجبون أيضا بالإيه؟ بالأب. فلا ميراث للجد مع الأب لأن الأب أقرب إلى الميت من الجد، ولأن الجد يدلي للميت بالأب، يعني قرابته للميت جاءت من ناحية الأب، فالأب موجود، فتنطبق عليه القاعدة: من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، على قول الشيخ سلام. والجد والإخوة والأخوات بالأب. ويسقط ولد الأم بأربعة، يعني أولاد الأم اللي هم إخوة وأخوات للميت من أمه يحجب بأربعة: بالولد وولد الابن. الولد ولد الابن يعني الفرع الوارث وإن نزل، مذكر أو مؤنث. بالولد وولد الابن، والأب والجد. يبقى الإخوة الأم بيحجبوا بالفرع الوارث مطلقا وإن نزل، وبالأب والجد يعني وبالأصل المذكر، وبالأصل المذكر. ثم قال: وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن. إذا استكمل البنات الثلثين يعني كانوا وارثين بالفرض، سقطت بنات الابن. طب ولو كانوا وارثين بالتعصيب من باب أولى، لأن معنى بالتعصيب يعني معهم أخ، يعني معهم أخ يعني عم بنات الابن، فلا ميراث لبنات الابن. وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن. تخيلوا كده معايا المسألة: إلا إذا كان إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن. لو كتبنا كده ترك بنتين، ترك بنتين وبنت ابن وأب وأم، نورس المسألة هنورسها ازاي؟ بنت أب وأم وبنتين وبنت ابن، البنتين الثلثين والأب، والأب الثلث السدس، ها السدس فرضا مع الباقي، مش كده؟ الباقي يعني لو وجد له باقي، لو وجد باقي مش كده؟ والأم، الأم هتاخد ايه؟ السدس. السدس ليه؟ لوجود الفرع الوارث والأزل. لوجود الفرع، لا الفرع الوارث هو اللي حجبها. الفرع الوارث هو الذي حجب الأمة من الثلث إلى السدس. وبعدين فيه بنت ابن، فيه بنت ابن بس كده، ما ميراث بنت الابن؟ محجوبة. يقال محجوبة بالبنتين الصلبيتين. طيب لو مع بنت الابن ديت في نفس المسألة ابن ابن، ابن ابن هياخد معها ايه؟ هياخد ابن الابن، هيرث معها بالتعصيب. تخيلين المسألة، زوجة لا الميت، الميت ترك بنتين وأب وأم وبنت ابن وابن ابن، البنتين الثلثين، الأب هياخد السدس فقط، فقط لا يوجد باقي. حتى لو في باقي هو لا يأخذ هنا إلا السدس لوجود الفرع الوارث المذكر اللي هو ابن الابن. مش احنا قلنا بنت ابن وابن ابن؟ هو بنت، بنت بنت الابن او اب والام اربعة، وابن ابن. احنا قلنا الصورة الاخرى يعني في نفس المسألة. فهنا بنت الابن ترث ولا لا ترث؟ ترث، ترث. يبقى هذا اخوها المبارك ورثت بسببه تعصيبا. طيب حتى لو كان ابن الابن اسفل منها، يعني ابن ابن ابن، هي بنت ابن بقى فقط، قريبه بنت ابن وهو ابن ابن ابن، يعصبها ايضا، يعصبها. لا على طول، على طول يعصبها إذا كان بإزائها يعني في نفس الدرجة أو أسفل منها يعصبها. فلو قلنا المسألة بنتين وأب وأم وبنت ابن وابن ابن ابن، فالميراث يكون كالتالي: البنتين لهما الثلثين، و والأب له السدس فرضا، والأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن مع ابن ابن الابن عصبة يأخذون الباقي. تمام. هذا معنى قول صاحب المختصر: وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن. ثم قال: وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الأخوات لأب وأم يعني أشقاء، وإذا استكمل الأخوات الأشقاء الثلثين سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن. صورة المسألة إذا ترجمناها إلى واقع يبقى مات وترك وترك إخوة وأخوات ولا إيه؟ لا أخوات فقط، أخوات أشقاء، أخوات أشقاء. وأخت أو أخ، لا أخت أو أخوات لأب، أخت لأب أو أخوات لأب. فالتركة تقسم كيف؟ كيف تقسم التركة؟ ترك أخوات شقيقات وأخوات لأب. الأخوات الشقيقات هياخدوا الثلثين ولا شيء للأخت الأب، ولا شيء للأخت لأب. فإذا قيل أخت لأب وأخ الأب يبقى هياخدوا هياخدوا الباقي، هيأخذوا الباقي تعصيبا، هيأخذوا الباقي تعصيبا. لا موجود حتى في الرحبية موجود الأخت الشقيقة. نعم لأب وأم معناها أشقاء. وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن. يبقى ده بيعبر عنه بتعبير آخر إن الأخت الأب محجوبة بالشقيقتين أو أكثر، الأخت الأب تحجب من الميراث بالشقيقتين، مثل البنت بنت الابن تحجب بالشقيقتين أو أكثر بالصلبيتين بالصلبيتين. نعم هل هو يقال يحجب أم فقط بسبب أنه استرق الطريقة؟ لا تحجب، تحجب. لذلك لأن لو فرضنا في مسألة إن موجود صلبيتين وبنت ابن، فالصلبيتين لهما الثلثين فرضا والباقي ردا، والباقي ردا، يبقى الفروض لم تستغرق التركة. لا عشان نسيبهم ثلثين فقط يعني هو اصلا يعني نصيبهن نصيب البنات لا يزيد عن الثلثين. اذا اخذ نصيبهن اذا استغرقت نصيبهن، فولدين هذا الذي كان في ذهن هل يقال له استغراق النساء على النصيب او بسبب انه محجوب يعني فعلا يحجب باكثر؟ ما هي تحجب إذا استغرق نصاب البنات، إذا استغرق نصاب. وكيف يستغرق نصاب البنات؟ إذا بلغوا ثنتين فأكثر. نعم طيب، هنا ذكر بعض مسائل الحجب ولم يكملها وسوف يكملها فيما بعد، ولكنه دخل إلى مسائل العصبات. فقال وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. نحاول نفهم هذه الألفاظ. هنا يتكلم عن العصبة، والعصبة بتنقسم لقسمين: عصبة نسبية يعني بسبب القرابة، وعصبة سببية بسبب العتق. جعل الإسلام المعتق بكسر التاء عصبة للمعتق إذا لم يكن له عصبة، إذا لم يكن له عصبة. أما إن كان له عصبة بعد ما أعتق مات وترك عصبة نسبية فهم أقرب إليه من العصبة السببية، فلا يرث العاصب السببي إلا عند عدم وجود العاصب النسبي. فقال وأقرب العصبات، بعد ما نقرأ هذا سوف نفهم إن العصبات جهات، أقربها البنوة هما فروع الميت الذكور، فروع الميت دي عصب، دي جهة البنوة، وهذه أقرب من التي تليها وهي عصبة الأبوة، الأب والجد وإن علا. ثم عصبة الأخوة، الأخوة اللي هم أبناء الأب سواء كانوا أشقاء أم لأب، فدي جهة الأخوة. أخي يعني ابن أبي، أخي يعني ابن أبي، بيدلي إلي بالأب. يبقى البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم العمومة. عمي هذا يبقى ابن جدي، هذا هو عمي هو ابن جدي، فهذه جهة الايه العمومة. نقرأ ونوضح الألفاظ. وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم بنوهم. فإذا وجد الأبناء لا يرث معهم بنوهم، لأن الأبناء أقرب إلى الميت. ثم الأب ثم الجد، لاحظ العطف بثم المفيدة للترتيب والتعقيب، وتراخي كمان. ثم الجد ثم بنو الأب، بنو الأب اللي هم الإخوة، ثم بنو الأب وهم الإخوة، ثم بنو الجد وهم الأعمام، ثم بنو أبي الجد، ثم بنو أبي الجد في المرتبة المتأخرة. فقال وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم. إذا استوى ولد أب في الدرجة فأولاهم في التعصيب الشقيق من كان لأب وأم، فيكون هو العاصب، فهو العاصب، فلا يرث الأخ لأب ولا يكون عصبة مع وجود الأخ الشقيق. ثم إذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم، والابن وابن الابن والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن ابن الميت وابن ابن الميت يقاسمون أخواتهم، يعني إذا كان للميت ابن وبنت أو ابن وبنات أو أبناء وبنات، فيقاسم الأبناء أخواتهم للذكر مثل حظ الإنثيين. وكذلك إذا كان هذا في فروع الأبناء، يعني أولاد ابن ذكور وإناث، يقاسم بعضهم بعضا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم. ومن عداهم من العصبات، من عدا الأبناء والإخوة، من عداهم من العصبات اللي هم الأعمام وبنو الأعمام، ينفردون بالميراث وحدهم دون أخواتهم. فمن ترك عما وعمة، فالعمة لا ترث، محجوبة بالعم الذي هو عاصب للميت، والعمة هذه وإن كانت أخته لكنها ليست عصبة، فهي من ذوي الأرحام، هي من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ميراثهم مؤخر إذا لم يوجد أصحاب فرض ولا عصبات نسبية. يقول: ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم. وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى، على فرض وجوده يعني، فالعصبة هو المولى اللي هو العصبة السببي، يرث إذا لم يوجد عصبة من النسب. يعني إذا لم يوجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض التركة، فإذا استغرقت الفروض التركة وفي عاصب حتى لو عاصب نسبي لا يأخذ، لأن العاصب إنما يرث بعد أصحاب الفروض. إن بقي له شيء من أصحاب الفروض أخذه، وإن انفرد يعني كان وحيدا لا صاحب فرض معه يأخذ التركة كلها، كمن مات وترك ابنا فقط أخذ التركة، أو مات وترك أبا يأخذ التركة، أو مات وترك عما فقط أخذ العم التركة، أو ابن عم يأخذ التركة. هكذا على الميت مات وترك عبدا، العبد لا يرث، العبد لا يرث. الإرث بالولاء للمولى الأعلى، المولى الأعلى هو المعتق، المعتق، ولا وليس العكس، لا يوجد ميراث بالعكس، يعني لا يرث عبد، لأن الرق مانع من موانع الميراث. وإذا كان ذوي الأرحام موجود، يعني هو توفي وترك ذوي الأرحام مثلا عم أو مولى المعتق، أين نقدم؟ المولى، مولى؟ المولى، نعم. إذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق، ثم أقرب عصبة المولى، ثم أقرب عصبة المولى، يعني الولاء للمعتق إن وجد، أو أقرب عصبة للمعتق إذا لم يوجد المعتق، فعصبة المعتق السببية هو المعتق أو عصبة المعتق. تمام، واضح؟ تمام. طيب نقرأ كده الشيخ مصطفى. عصبة المعتق ابنه مثلا، ابن المعتق، المعتق مات والمعتق توفي وليس له عاصب، فعصبته في هذه الحالة عصبة معتقه اللي هو ابن المعتق. فإذا لم يكن ابن له ابن فأبوه، وهكذا أقرب عصبة للمعتق. تقرأ لنا العصبات من اللباب، من اللباب. هنقرأ كده بعد ما فهمنا الألفاظ وكده، هنقرأ هذا يعني توضيح. باب أقرب العصبات. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أقرب العصبات. وأقرب العصبات جمع عصبة، وهو ذكر لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. جزء الميت، وهم البنون ثم بنوه، وإن سكنوا بمحض الذكورة ثم أصله. جزء الميت جعل الشاعر هذا خبر ليس عندي الصالح. أنا أقرأ ماشي. قال: وهو الأب ثم الجد، وإن على بمحض الذكور ثم بنو الأب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب عند عدم الإخوة لأبوين، ثم بنوهم كذلك وإن سفروا بمحض الذكور ثم بنو الجد، وهم الأعمام لأبوين أو لأب عند عدم الأعمام لأبوين، ثم الأعمام لأبوين، عم لأبوين، يعني عمي شقيق، عمي شقيق أبي، أخوه من أبيه وأمه، هذا عم لأبوين. أو عم لأب فقط، يعني أخ لأبي من أبيه. فضل. ثم بنوهم كذلك وإن سافروا لمحض الذكور. بنوهم اللي هم بنو الأعمام، ابن عمي هو عصبة، لكن إذا لم يكن عمي، فإذا وجد عمي فهو أقرب من ابن عمي. ثم بنو أبي الجد، وهم أعمام أبي الميت لأبوين أو لأبي، ثم بنوهم كذلك وإن سكنوا، وهكذا، لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك. وإذا استوى بنو أبي في درجة وكانوا كلهم لأب وأم أو لأب فقط اشتركوا في الميراث، وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فقط فأولاهم بالميراث من كان لأب وأم، لأن الانتساب إلى الأبوين أقوى فيقع به الترجيح. ولما ذكر العصبة بنفسه أراد أن يتمم أنواع العصبة بذكر العصبة بغيره، فقال: والابن وابن الابن والإخوة لأبوين أو لأب كما مر، يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أخواتهم يصرن عصبة بهم. أما البنات وبنات الابن فلقوله تعالى: يزيدكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الأخوات فلقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومع ذلك أي من على الابن وابن الابن والإخوة من بقية العصبات كالعم وابنه وابن الأخ ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم، لأن أخواتهم لا يصرن عصبة بهم لأنهن لم يكن لهن فرض، بخلاف الأولين فإن أخواتهم لهن فرض وجعلوا عصبة بهم لئلا يكون نصيبهن مساويا لنصيبهم أو أكثر، وها هنا ليس كذلك، وبقي من العصبات النسبية العصبة مع الغير، وهم الأخوات للأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الأب. ولما أنهى الكلام على العصبة النسبية أخذ في ذكر العصبة السببية فقال: وإذا لم تكن أي للميت عصبة من النسب فالعصبة له المولى، أي المولى المعتق، سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم بعد أقرب عصبة المولى بنفسه على الترتيب السابق. ولما لم يستوعب أحكام الحج فيما سبق أخذ في تمام ذلك فقال: باب الحج. نعم، يبقى عندنا العصبة بتنقسم لعصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. العصبة مع الغير لم يذكرها في المتن، وأشار إليها الشيخ عبد الغني رحمه الله في الشرح، اللي هم الأخوات مع البنات، ثبتت العصوبة لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. بيان ذلك في الواقع في المسائل مثل: مات وترك أختين شقيقتين وبنتين وأما، مثلا وزوج ولا زوجة، ويعني زوجا، مدام في المسألة من الورثة زوج فالميت زوجة. طيب هنا المسألة دي أختين وبنتين وأم وزوج، كيف نورثها؟ الزوج هياخد ايه؟ الربع لوجود فرع الوارث اللي هم البنتين. الأم ماذا تأخذ؟ السدس. لماذا؟ للبنتين حجبت من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث، ومحجوبة كمان بالأختين. يعني طيب البنتين ما نصيبهن؟ الثلثين. طيب الأختين الشقيقتين الثلث. خلاص بقى عصبة مع الغير. الأختين الشقيقتين عصبة مع البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. طبعا إذا لم يوجد عاصب قبلهن، لو موجود أب خلاص الأب هو العاصب، لو موجود أب فعصبة الأبوة مقدمة على عصبة الأخوة، لكن هنا ليس فيه أب، فيبقى الأخوات عصبة مع البنتين، يعني يقضوا الباقي. هل المسألة فيها باقي ولا لا؟ ننظر كده. عندنا أصل المسألة دي من كام؟ من 12. من 12. 12 على 3 فيها 4 في 2 ب8، وعلى 6 فيها 2، وعلى 4 فيها 3، يبقى 8 و2 10 و3 13. ده المسألة فيها عود. لا، ناخذ نحاسب على الزوج والأم فقط. ايش؟ فنحاسب على الزوج والأم فقط، لأن الأخت والبنت العصبة، يعني هو سيكون الانسباء الزوج هو له ثلث ثلاثة والأم يكون له اثنين. الزوج له ثلاثة والأم لها اثنين والباقي للأخت والبنت. لا نحسب البنت أيضا. لا البنات لهم الثلثين كمان؟ البنات لهم الثلثين فرضا. والأختين لهم الباقي عصبة مع عصبة مع البنات. لا هم عصبة يصيرن عصبة مع البنات فيأخذن الباقي بعد فرض البنات كما لو كان في المسألة بدل البنات أخ شقيق. تخيل كده المسألة لو هي بنتين وأم وزوج وأخ شقيق ماذا كان؟ الأخ الشقيق يأخذ الباقي، الباقي وحده ليس الباقي. لا يقاسم البنتين، لا يقاسم الصلبيتين، وإنما يأخذ الباقي. فالشيخ في المختصر رحمه الله لم يذكر العصبة مع الغير، وأشار إليها الشارح هنا في قوله ماذا؟ ورقص من العصبات النسبية العصبة مع الغير هم الأخوات الأبوين والأب مع البنات أو بناتهم. أيوة وهم الأخوات لأبوي أو لأب مع البنات أو بنات الابن فيرث بالتعصيب. يرث بالتعصيب يعني يحوز ما بقي من أصحاب الفروض وإذا انفرضوا أخذوا الترك. طيب هناخد يعني كم مسألة على العصبة بالغير. لو قلنا مات وترك أبا ابن ابن فقط. طيب دي على العصبات عامة أبا وابن ابن الأب هياخد إيه؟ ياخد السدس فرضا فقط فقط. وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا لأن التعصيب بالبنوة مقدم على التعصيب بالإيه؟ بالأبوة. هو اجتمع عاصبان لكن واحد من جهة الأبوة وواحد من جهة البنوة فالتقديم بالجهة يقدم الابن. مسألة أخرى أب وأخ شقيق وأخ أبا أخا شقيقا وأخا لأب. ما قولكم في توريث هذه المسألة؟ الأب يأخذ السدس. أب وأخ شقيق وأخ الأب. الأب التركة كلها له، كل التركة للأب لأن الأخ لا يرث مع وجود الأصل الوارث مش كده؟ يبقى إذا كان الأخ الشقيق لا يأخذ فالأخ الأب لا يأخذ فتبقى التركة كلها للأب تعصيبا تعصيبا. ما يقلش السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب مسألة أخرى جد وعم شقيق جدا وعم عم شقيق يعني أخ الأب أخ الأب جد وعم شقيق. العم الشقيق ده العم الشقيق ده في حقيقته ده ابن الجد. العم الشقيق ده يبقى ابن الايه؟ ابن الجد. الجد ده اصل وارث، اصل مذكر، الدرجة بتاعته درجة الابوة. فجهة الابوة مقدمة على جهة العمومة، العمومة، فيبقى الميراث كله لمين؟ للجد، ولا شيء للعم، ولا شيء للعم. فيعني الولد لا يرث مع وجود أبيه اللي هو يدلي به إلى الميت. أخرى، زوجة وأخت شقيقة رأس الأب. زوجة أختا شقيقة وأخت الأب. الزوجة هتاخد الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة منفردة هتاخد النصف، هتاخد النصف، أخت شقيقة. والأخت الأب هتاخد السدس تكملة للثلثين. إيه العصبة اللي فيها ده يا معاذ عندك؟ أخ الأب مش أخت الأب. أخا لأب. الأخت الشقيقة هتاخد النصف، والأخ الأب ياخد الباقي. الربع للزوجة لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة هتاخد النصف فرضا لانفرادها، والأخ الأب هو العاصب سيأخذ الباقي. بعدها بنت أخت شقيقة وأخ الأب. البنت هتاخد النصف فرضا، أخت الشقيقة وأخ الإيه؟ الأخ الأب. ها. الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ الشقيقة من العصب أو عصبة. إذن سيأخذ، هو سيأخذ باقي، والأخ لأخ مهجور. بنتا الأخت الشقيقة ماذا تأخذ في وجود الفرع الوارث؟ هو يكون العصبة مع الولي مهجور، والذي بعده الأخ لأب، والبنت مع الأخت الشقيق، العصبة مع الغير في منزلة الأخ الشقيق. في منزلة الأخ الشقيق. والأخ لأب محجوب بوجود أخ الشقيق. محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. بس لاحظوا هنا أن الأخت الشقيقة اللي صارت عصبة مع البنت هي لا تقسم البنت كأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، البنت تأخذ فرضها، البنت تأخذ فرضها وهو النصف. ثم الأخت الشقيقة بالحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، جعلناها عصبة بمنزلة الأخ الشقيق، بمنزلة الأخ الشقيق، فتأخذ الباقي، فتأخذ الباقي. يعني مش تأخذ النصف ونقول النصف هو الباقي، لا، لأن لو فرضت في المسألة فيه كمان أما وأبا، أما بس أما بس أما بس، لو فرضت أما الأم هتاخد الإيه؟ السدس. يبقى عندنا البنت هتاخد النصف، والأم هتاخد السدس، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة مع البنت. ويحجب الأخ لأب، ويحجب الأخ لأب بمين؟ بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة. التي صارت عصبة. طب افرض هو ترك أختا شقيقة وأخا لأبا وأما، أختا شقيقة وأخا لأبا لأب وأما، الأم هتاخذ السدس، حجبت من الثلث إلى السدس بمن؟ بالجمع. الجمع من الإخوة والأخوات. طيب الأخت الشقيقة هتاخذ إيه؟ النصف، ده فرضا. والأخ الأب هيبقى هو العاصب، الأخ الأب هيكون هو العاصب. طيب مسألة أخرى، ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخا شقيق. أخا شقيق، البنتين فرضهم الثلثان، وبنت ابن مع ابن ابن هيبقوا عصبة، هيبقوا عصبة. أخ الشقيق هو عاصب لكن متأخر في الرتبة، فلا يبقى له شيء، لا يبقى. فيبقى بنت الابن مع ابن الابن هيقضوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح لنا؟ واضح. طيب مسألة أخرى، وبنت ابن فقط. بنتين وبنت ابن فقط. ياخذ الباقي، البنت الابن ياخذ باقي. متى كانت عصبة؟ بأي شيء صارت عصبة؟ البنتين ياخذوا ايه؟ الثلثين، وبنت الابن محجوبة لاستغراق نصيب ميراث البنات. طيب والباقي ده هنوديه فين؟ إذا تكون بأهل لبيت المال مثلا، ربع دولة أرحم كل الأرحام. لا هو ده الموجود في المسألة، هو ما لم يذكر شيء. الرد، الرد يرد على البنتين، يبقى هياخذوا الثلثين فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. طيب غيرها، بنتا زوجا، زوجا ابا، ابا اما، اما بنتا وابنا، بنت زوجا ابا زوجا. بنت ابن وابن ابن، البنت فرضها النصف، والزوج لوجود الفرع الوارث الربع، والأب يعني سدس فرضا والباقي تعصيبا، حتى لو لم يبقى باقي بنقول المسألة كده، لأن هو مع الفرع المؤنث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، سواء بقي له أو لم يبقى نحن نقول هذا. طيب الأم ماذا تأخذ؟ ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. طيب بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن هيورثوا ولا مش هيورثوا؟ لا يورثوا، لوجود البنت. ها الأب موجود، متى حجب الأصل الفرع؟ البنت موجود. بس بنت واحدة، وهنا بنت الابن مع أخيها صارت عصبة، ودي عصبة البنوة مقدمة على عصبة الأب، فتأخذ بنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا، لم يحرم الأب لأن الأب لا يحجب ولا يقل نصيبه عن السدس، فأخذ السدس وأخذت البنت لابني وابن لابني الباقي تعصيبا. هل في باقي تعصيبا؟ المسألة كام من 12؟ 12 البنت لها النصف السدس 6. طيب 12 وعلى الأربعة فالثلاثة وبعدين 1 و1. ليه مش عائلة يا عم معاذ؟ هي بنت وزوجا وزوج والأب والأم الأب 2 والأم 2 2 4 عالت ل 13 عالت ل 13 يعني هي بنت لابني مع ابن لابني وارثين بالتعصيب مش محجوبين، لكن ميراث العصبة بالغير أو العصبة عامة يأخذ التركة كلها إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن كان ثمة صاحب فرض، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. فالمسألة هذه التي معنا هم عصبة وغير محجوبين، لكن لم يبقى لهم شيء لأن المسألة عائلة. طيب الإقامة، نأخذ آخر مسألة. بنت ترك بنتا وبنت ابن وزوجا وأبا وأما البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والزوج الربع، والأب السدس، والأم السدس. المسألة عائلة؟ يبدو أنها عائلة، لأن المسألة برضو 12 6 2 3 2 2 2 4 7 9 10 ل 15 يقبل المسألة من 12 وعالت إلى 15، فلم يبقى باق للعصبة هنا. فيه هنا عصب ولا ما فيش؟ الأب عاصب، الأب مع الفرع المؤنث السدس والباقي تعصيبا، فأخذ السدس ولم يبقى شيء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.